إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اشكروا نعمة الله عليكم إذ هداكم للإسلام وقد أضل عنه غيركم وأعزكم بالإيمان وأذل سواكم بالكفر وأغدق عليكم النعم وبسط الأمن في عالم تموج به الفتن وتقذف به الصراعات وتسوقه الأهواء ويستسمن فيه الظلم والعدوان. تسمعون ذلك وتبصرون، ونحن نغدو في الأمن ونروح ونستلذ بأطايب النعم، وأرزاقنا دارة علينا، وشملنا مجتمع، وديننا ظاهر، وغوائل الشرور قد دفعها الله عنا، فلله الحمد وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتفطنوا رحمكم الله لهذا الأمر العظيم، واشكروا مولاكم سبحانه وتعالى كما أمركم في قوله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقوله جل شأنه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واحذروا سبيل الأمم الهالكة الذين كفروا بنعم الله فخالفوا أمره وكذبوا رسله واستعملوا نعمه فيما يغضبه، فمتعهم الله إلى حين واستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم أذاقهم الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. عباد الله، هناك محاولات بين الحين والآخر تزيد زعزعة الأمن ممن استزلهم الشيطان وأغواهم، وآخر ذلك الحادث الأثيم في منطقة الحدود الشمالية، والذي راح ضحيته عدد من رجال الأمن المرابطين الذين يحرسون البلاد ويصدون العدو ويدفعون عن الحرمات. تغمدهم الله برحمته وتقبلهم في الشهداء عنده، وشفى المصابين وأعظم لهم الأجر. ولقد ارتكب هؤلاء المعتدون محظورات شرعية، منها قتل النفس المؤمنة بغير حق الذي جعله الله قرين الشرك به وكبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد عليه بقوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومنها الانتحار وقتل النفس، وقد ثبت بالصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومنها الخروج على الإمام، وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد ذي عهدها فليس مني ولست منه. ومنها ترويع الآمنين وإيذاء المؤمنين، وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإن أهل هذه البلاد بما آمنوا به من الحق المنزل في الكتاب والسنة، وبما آتاهم الله من العقل والحكمة، وبما يشاهدونه بأبصارهم من الفوضى العارمة والقتل الذريع الذي يجتاح كثيرا من بلاد المسلمين، لن تزيدهم بإذن الله مثل هذه الاعتداءات الآثمة إلا تلاحما واجتماعا، ولن يزيد ذلك حماة الوطن وحراس الثغور من جنودنا المرابطين إلا إقداما وتضحية في سبيل الله. وهنيئا لكل مرابط ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ولن نزال بخير ما استمسكنا بشرع الله وقذونا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الراعي والرعية. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذه التفجيرات والاعتداءات ليست تصرفات عشوائية أو فردية، بل هي نتاج فكر كفر ثم استحل القتل وصم آذانه عن الحق. لكن كيف وصل هذا الفكر إلى أبنائنا؟ فذلك أول علاج هذه الظاهرة التي دبت وسرت وتغلغلت في نفوسهم. نسأل الله أن يصلح أحوالهم ويهديهم الحق ويمن علينا وعليهم بالتوبة النصوح. لقد أنشئت جماعات وأحزاب وتنظيمات وضعت لها أسس وأنظمة تمايزت بها عن عامة المسلمين بدعوى إقامة دين الله، ودين الله لا يقوم على معصيته، وجعلوا للمنتمين إليها خاصية ليست لغيرهم، وكأنما أنزل عليهم وحي في ذلك، وحصروا الحق فيها وركبوا سنن الجاهلية، فحرفوا الكلمة من بعد مواضعه لتوظيفه لمرادهم، وفرقوا الأمة وعقدوا الولاء والبراء على هذه الأحزاب عقد الجاهلية. بل من لم يكن منضويا تحت تنظيمهم فمغموس عليه في دينه، وإن كان من أعلم الناس وأتقاهم لله، ومن كان من تنظيمهم فالاعتذار له سابق والانتصار له لازم، والرد عليه في زعمهم نفاق وحرب على الإسلام. وإن قال صاحبهم الكفر الصريح بوحدة الوجود وتصحيح دين اليهود والنصارى وتجويز عبادة القبور والطعن في النبيين وتسويغ الاعتراض على رب العالمين والاستهزاء بشرائع الدين وتحليل ما قطعت الأدلة وأجمع النبيون على حرمته من الزواج المثلي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فضلاً عن قول عظائم الأمور والقدح في الصحابة الكرام ولا سيما أمير المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه وخال المؤمنين خير ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، فقاتل الله الحزبية والهوى كيف أردت أهلها ومسخت عقولهم وصرفتهم عن الحق والهدى. فلما أنكر عليهم علماء الملة ذلك لجأوا إلى القدح فيهم بطرق مباشرة وغير مباشرة، تارة بوصفهم بعلماء السلطان أي أنهم يحللون ويحرمون على حسب هوى السلطان وليس على ما ظهر لهم من الأدلة، وتارة بأنهم مخابرات، وتارة بأنهم لا يفقهون الواقع، وتارة بأنهم لا يحملون هموم الأمة، وتارة بأنهم مغلوب على أمرهم، وكل ذلك لإيغار الصدور عليهم ونزع الثقة بهم وصد الناس عنهم، ولا سيما علماء هذه البلاد حرسها الله، ومنهم من صنف في تكفير الديار السعودية بحكامها وعلمائها، وفيهم شيوخ الإسلام في هذا العصر ممن لا يشك في دينهم وعلمهم وأمانتهم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، تغمدهما الله بواسع رحمته وحفظ الأحياء من علمائنا ونصر بهم دينه، وترويجا لهذه الحزبية وحماية لها وتأكيدا على ضلال من فارقها، وصفوا كل من حذر منها بأنه عدو للإسلام وأهله ومثبط للأمة وولي للكفار، فروجوا بهذا بضاعتهم المزجاة لكن على الأغرار والجهال دون العلماء والعقلاء، ونصبوا من صنعوهم على أعينهم وتربوا في محاضنهم وارتووا من لبانهم وحجروا على فكرهم، نصبوهم على أنهم علماء مصدر عن رأيهم ولا سيما في النوازل، وكم لهم من الفتاوى المتناقضة والآراء الشاذة والتلاعب بالأحكام والمصطلحات الشرعية والخوض فيما لا يعنيهم، لأنهم يدورون في فلك هذه الأحزاب ويسعون لتحقيق مقاصدها ومصالحها، فأوقعوا الأمة في الحرج العظيم وأسهموا في المزيد من سفك الدماء وتفرق المسلمين واختلافهم، واجتهدوا في صرف الشباب عن العلم الشرعي إلا ما كان مغلفا بغلاف الحزبية، فاعتدوا على النصوص بالتحريف وعلموهم كبار العلم قبل صغاره، واختاروا لهم الشيوخ الذين يوافقونهم أو لا ينقضون أو لا ينقضون عليهم أصولهم، وحذروا ممن سواهم من علماء السنة ورموهم بالألقاب الشريعة وهجروهم عن كتب السلف التي فيها الهدم لأصول الخوارج وأهل الأهواء والجواب عن شبهاتهم كالسنة للخلال والإبانة لابن بطة والحجة للتيمي، وحرضوهم على قراءة الكتب الفكرية لرموز هذه الجماعات المشحونة بتكفير المجتمعات قاطبة ووصفها بالجاهلية المطلقة، وإن كانوا من الركع السجود، وشجعوهم على الروايات المترجمة لملاحدة العصر، وعظموا أصحابها والتي فيها شحن النفوس على الثورات والمظاهرات والاعتصامات، مما يعارض صراحة ما تواتر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، واتخذوا من تكفير المجتمعات الإسلامية ومفاصلتها بما يسمونه التربية الجهادية، وهي سبيل الخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في شأنهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق على صحته. اتخذوا من ذلك شباكا يصطادون بها الشباب الغيورين على دينهم ممن لم يطرق باب العلم ويعرف منهاج السلف الصالح، وجعلوا منهم قنابل موقوتة تدمر وتخرب، وجعلوهم وقودا لحروب حزبية جاهلية عادت على الإسلام وأهله بالضرر العظيم. ومن وراء ذلك الخوارج القعدة وعملاء الغرب القابعون خلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل، يحرضون ويثيرون الفتن ويبررون للعدوان، ويندحون رؤوس الفتنة وزعماء الجماعات، ويرفعون شعارات الإرهاب، ويحاولون زورا وبهتانا نسبة هذه الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة إلى سلف الأمة وعلمائها، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. ولا ننسى الطائفة المنبوذة التي تهاجم الدين ويشم منها رائحة الزندقة، ثم تزعم بما تقول وتكتب دفاعها عن الوطن ومقاومة الإرهاب، فلها حظ من الإرهاب وتنشيطه، وذلك مقصود لها، وهي من أشد الناس عداء للوطن وأهله ومن أعظمهم مكرا وكيدا. لكن لا يعني ذلك أن طائفة الخوارج على الحق، أو أن ذلك يوجب التعاطف معهم أو يبرر أفعالهم كما يتصوره بعض الناس، بل كلا الطائفتين مذموم والحق عليه نور وإن قل ناصروه، والباطل عليه ظلمة وإن كثر معتنقوه. فإذا عرف يا عباد الله هذا الأصل وعولج بما يقتضيه الشرع أمكن علاج فروعه، وإلا ستبقى غددا وخراجات في جسد الأمة تؤرقها وتقلقها وتنغص حياتها، بل وتحرف الدين وتبدل الأحكام. ولأجل هذا نقل عن السلف البدء بقتال الخوارج قبل قتال الكفار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الخوارج، قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. فالله أيها المؤمنون أن تؤخذوا على غرة أو تمضي بكم الغفلة، وتنبهوا إلى فلذات أكبادكم من البنين والبنات في زمن كثرت فيه وسائل انحراف وضعفت فيه النفوس عن قبول الحق إلا من رحمه الله. اللهم وفقنا لهداك.